وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الذي يقتني الصيد لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من أجل كل يوم قيراطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. الذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجله مثل جبلي أحد. قيراط، فالقيراطان فعلا. وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استثني الصيد والحرث والماشي. فالصيد هو كلب معلم الذي يصيد به الإنسان، فهذا يحل صيده إذا كان معلما، بحيث يسترسل إذا أرسل، ويقف إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وأن يسمي الله عند إرساله. فهذا الصيد هو حلال، والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة مصلحة. كذلك الحرث، يتخذ الإنسان كلبا يحمي زرعه لأن لا تدخله الماشية فتفسده. والثالث الماشية، يتخذ الإنسان كلبا لماشيته سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص، إذ أنه إذا رأى من يستنكره نبحه فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاجه لحفظ مال، كإنسان في مكان نائي وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب، فهذا لا بأس به، لأن هذا حماية مال كالحرف. وما عدا ذلك فإنه حرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.